الجزري جيبوا الملك علينا البزرع كان ما فتح حطوا هذه الشيخ ما فتح حط مع هذا على ما نسمع ولا ما نسمع شيء انا ما سمعت شيء لكن